صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا انهينا شرح النظم اللامية التي ذكر غير واحد منهم انها لشيخ الاسلام تيمية رحمه الله، ثم شرعنا في شرح نظم اخر من النظم التي هي في باب الاعتقاد، وهي نظم الحائية للامام ابي بكر ابن ابي داود السجستاني رحمه الله تعالى عليه، المولود سنة 300 للهجرة، المتوفى سنة 16 و300 من الهجرة، وهو ابن الإمام أبي داود صاحب كتاب السنن. ذكرنا مقدمة حول النظم وحول ترجمة الناظم رحمه الله تعالى، والمنظومة تتضمن 43 بيتا، وهذا الذي ذكره أكثر من رواها عن الإمام أبي بكر بن أبي داود، وزاد بعضهم ابن البنا 3 أبيات، وذكر أيضا بعضهم 4 أبيات أخرى زائدة، وقد طبعنا المتن أو النظم في هذه الأوراق التي نتوزع عليكم، وجعلنا آخر الأبيات الزائدة في نهاية النظم في آخر ورقة إذا وصلنا إليها نعلق عليها. فاللي عنده كتاب النظم الحائية مع بعض الشروح المطبوعة الموجودة فيكتفي، واللي ما عندوش يأخذ إذا كان يكفي العدد. تفضل. يعني يوجد 30 نسخة تقريبا. إذا ما فاش بعضهم يأخذ من بعض الناس. أخواتي بعتهم عدد معين سيأتيكم إن شاء الله وجب. طيب نبدا، بسم الله. قال الناظم الامام ابو بكر ابن ابي داود رحمه الله تعالى في بدايه النظم: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي اتت عن رسول الله تنجو وتربح. وسبق الكلام على البسملة غير مرة في متون كثيرة، وحكم ذكرها بين يدي الأبيات الشعرية، وأن ذكرها مشروع ولا مانع منه. قال الناظم: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. التمسك هو الأخذ بالشيء، الأخذ بالشيء والاعتصام به، الأخذ بالشيء بقوة وحزم والاعتصام به. تمسك بحبل الله واتبع الهدى. حبل الله، تمسك بحبل الله. جاء تفسير حبل الله، تفسير حبل الله عز وجل في كتاب الله تبارك وتعالى بمعان كثيرة وهي متقاربة، وأكثر المفسرين على تفسيرها بأنها أو بأنه القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ففسر حبل الله جل وعلا بالقرآن الكريم وهو قول أكثر المفسرين، وبعضهم فسره بالإسلام أو بغير ذلك، وهي معاني متقاربة. وقد جاء في صحيح السنة ما يدل على تفسير حبل الله بالقرآن الكريم، وذلك فيما رواه مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر وقال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. الحديث رواه مسلم. وذكر له لفظا آخر في نفس الموضع الذي رواه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله هو حبل الله، أحدهما كتاب الله هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة، أحدهما كتاب الله هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. فقول الناظم: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، أي تمسك بالقرآن، تمسك بالقرآن واتبع الهدى، الهدى ملازم لمن تمسك بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى. فبين التمسك بكتاب الله جل وعلا والهدى تلازم، واتباع الهدى تلازم، المتمسك بالكتاب متبع للهدى، والمتبع للهدى متمسك للكتاب. ومن تمام التمسك بالكتاب التمسك بالسنة، وهذا رد على القرآنيين الذين يزعمون أنه بيننا وبينهم كتاب الله القرآن، فما وجدنا فيه أخذنا به وما لم نجده رددناه. فإن كانوا حقيقة صادقين في دعواهم فإن في القرآن الأخذ بالسنة، قال جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتتلوه على الناس، لتقرأه على الناس لتبينه. إذن توجد التلاوة وقراءة، وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هذا تلاوة وفيه البيان، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس. إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق، أو وأنزلنا عليك الكتاب بالحق لتبين للناس الذي اختلفوا فيه. فإن كانوا حقيقة يزعمون التمسك بالقرآن، ففي القرآن التمسك بالسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم محذرا من هؤلاء: ألا يوشك أن يجلس أحدكم على أريكته؟ الحديث رواه أبو داود. يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة كالقرآن لأنها وحي. نعم هي في الدرجة الثانية تشريفا، لأن القرآن كلام الله لفظا ومعنى تكلم به على الحقيقة بحرف وصوت ولفظ. السنة هو معنى يوحيه الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، فينشئ النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم ويجعله في كلام من عنده صلى الله عليه وسلم. فالسنة في المرتبة الثانية تشريفا، أما من حيث الاستدلال والتخصيص والتقييد وغير ذلك فهي كالقرآن، والتحليل والتحريم. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولهذا فالسنة وحي. السنة ماذا؟ تعد وحي. قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما ينطق عليه الصلاة والسلام عن الهوى، بل هو وحي أوحاه الله إليه. وقال جل وعلا: وما صاحبكم، وما هو على الغيب بضنين، إنه وما هو بقول الشيطان الرجيم، يعني في سورة التكبير: فلا أقسم، قال علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالكنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شيطان رجيم. فهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، القرآن الكريم كلام الله، والسنة هي من وحي الله عز وجل، وهي من الذكر. وجاء ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة، ومنها الرجل الذي جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد: هل يكفر على له كل ذنوبه؟ قال: نعم. فرجع الرجل فناداه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا. أي أتاه به جبريل، فهو وحي من عند الله سبحانه وتعالى. إذا فقوله عليه الصلاة والسلام أحدهما كتاب الله هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، وفي الرواية الأولى قال كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. ومنه أخذ الناظم تمسك بحبل الله واتبع الهدى. فالمتمسك بحبل الله بكتاب الله وفيه تمسك بالسنة متبع للهدى، والمتبع للهدى متمسك بالكتاب. وجاء أيضا في حديث آخر يقول فيه صلى الله عليه وسلم كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، رواه الترمذي والطبري من حديث أبي سعيد الخدري، وفي سنده ما قال لكن يشهده حديث أخرى منها السبع السابق، فهو حديث حسن. وكذلك روى عبد بن حميد بسند على شرط مسلم من حديث أبي شريح الخزاعي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا نعم. هكذا جاء في اللفظ الحديث، يعني نعم نشهد المراد، وإلا الأصل إذا سئلت أليس فتقول بلى، أو قالوا ورود النفي أليس ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هنا قال نعم أي نعم نشهد. فقال عليه الصلاة والسلام فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. فقوله عليه الصلاة والسلام فإن هذا القرآن سبب بمعنى حبل، لأن الحبل يطلق عليه في اللغة سبب، لأن في اللغة السبب في اللغة كل ما يوصلك إلى الطرف الآخر، ولهذا يسمى الطريق سبيلا ويسمى سببا. قال جل وعلا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس، أي طريقا. فالسبب الموصل إلى أمر آخر. فقوله تبارك عليه الصلاة والسلام فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، سبب أي حبل. ولهذا إذا كنت في متاهة وفي فلاة وأرض خالية وربط بينك وبين سبيل النجاة بحبل فإنك إذا أردت النجاة تتمسك به حتى تصل إلى بر الأمان. أما إذا تركت الحبل ولم تتقيد به ولم تتبعه فإن آخر أمرك الضلال والتيه. فقال عليه الصلاة والسلام فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، أي هذا حبل الله سبب يوصل إلى الله جل وعلا. الذي يوصلك إلى الله تبارك وتعالى هو كتابه، وفي ضمن ذلك سنته صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الأطر عن بعض السلف كما سيأتي كان يقال لن نضل ما دمنا على الأثر، يعني متمسكين بالكتاب والسنة، فإن نهاية ذلك إلى الجنة بإذن الله تعالى. وروى الدارمي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين، الصراط الذي يمشي عليه الناس محتضر يعني تحضره الشياطين، يوسوسون للناس حتى يضلوهم عن الطريق. تحضر الشياطين ينادون يا عبد الله هذا الطريق، يعني يريد أن ينحرف عندنا صراط يوصل إلى الله جل وعلا. قال ربنا تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ابن مسعود يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خط لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطا طويلا، وخط على جنباته خطوطا، ثم قال وأشار إلى الخط الطويل: هذا صراط الله وهذه السبل، من تبعها قذفته في النار. وتلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الصراط، هذا الصراط تحضره الشياطين عن اليمين وعن الشمال، ينادون يا عبد الله هذا الطريق اللي هي السبل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حديث النواس بن سمعان: وعلى جانبي الصراط أبواب عليها ستر، على كل باب شيطان يدعو الناس، من أجابه قذفه في النار. فهذه الشياطين على جنبتي الطريق والصراط المستقيم تنادي الناس يا عبد الله تعالى، فإذا أجابها قذفته في النار. قال: ينادون يا عبد الله هذا الطريق، فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن، فإن حبل الله القرآن. إذا قول الناظم: تمسك بحبل الله هو القرآن، واتبع الهدى، تمسك بحبل الله واتبع الهدى. الهدى الخير والصلاح، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع. قال تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا. قال العلماء: هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، أي الهداية، والهداية في القرآن والسنة تطلق على معنيين. الهداية في الكتاب والسنة تطلق على معنيين. المعنى الأول هو محض حق الله جل وعلا، هداية بمعنى هداية التوفيق والإلهام، يعني يقال فلان هدي إلى الصراط المستقيم، يعني صار متبعا لهذا الصراط المستقيم يعمل به وبضمن ما جاء فيه متمسكا به. من يوفقه لذلك ويلهمه ذلك؟ الله جل وعلا. هذه تسمى هداية التوفيق والإلهام، هذه خاصة بالله جل وعلا. من يهدي الله فهو المهتد، من يهدي الله فهو ماذا؟ فهو المهتد، يعني هذه الهداية هي هداية التوفيق وهداية ماذا؟ الإلهام، وليست لأحد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقوله عليه تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية التوفيق والإلهام. ليس لك هذا أن تحمل الشخص على أن يعمل بالهدى والصلاح، ما يمكن، هذا حقه. أمر يرجع إلى الله جل وعلا. والهداية الثانية هي هداية البيان والإرشاد والدلالة، وهذه لله عز وجل ولأنبيائه ورسله وللعلماء وأهل العلم يدلون الناس على الخير، هداية الدلالة والإرشاد. قال تبارك وتعالى: وأما هود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله جل وعلا أرشدهم، دلهم على الخير وطريق النجاة، لكن هم أبوا إلا اتباع الضلال. وقال تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد. وهكذا العلماء يهدون بمعنى يرشدون ويدلون. إذا اتبع تمسك بحبل الله واتبع الهدى، الهداية التي هي الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى الذي أشار إليه الناظم هو مأخوذ من القرآن الكريم والسنة كما ذكرنا لكم، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بحبل الله، تمسك بالقرآن، ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فقولوا اعتصموا بحبل الله، أي تمسكوا بحبل الله الذي هو القرآن الكريم. وهنا أمر أيضا بالجماعة، واعتصم الاعتصام التمسك، وإذا تمسك الجميع بالحبل فلن يتفرقوا وإنما يجتمعوا. فلفظ الاعتصام نفسه يدل على معنيين في الاجتماع، بحبل الله أيضا إذا تمسكوا بالحبل فإنهم يجتمعون. واعتصموا بحبل الله جميعا، جميعا أيضا يدل على الاجتماع. ولا تفرقوا، نهي عن الفرقة، فيلزم منه الأمر بالجماعة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فالاجتماع نعمة من نعم الله جل وعلا، ونعم الله تشكر ولا تكفر، فدل على الأمر بالاجتماع والنهي عن الافتراق، لأن الاجتماع نعمة من الله فالواجب شكرها. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فالذي لا يشكر نعمة الله يكون قد كفرها. وجعل تبارك وتعالى الاجتماع نعمة منه، فدل على وجوب الاجتماع. أما التفرق فهو مخالفة للاجتماع، وهذا ليس فيه شكر لهذه النعمة، ولهذا ذكر بنعمته علينا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي مجتمعين. فهذه الآية تدل على هذا المعنى، فيها معنى الاجتماع. وهنا في الآية واعتصموا بحبل الله أيضا فسر حبل الله ببعض المعاني، لكن أكثر المفسرين على أن المراد بحبل الله هنا القرآن، وذكر الحافظ الكثير ذلك وأشار إلى بعض الأحاديث التي أشرت إليها. ويمكن أيضا أن يضم إلى تفسير حبل الله عز وجل بالقرآن، يضم إليه تفسيره أيضا بأنه الجماعة والمحافظة على الجماعة. ولهذا روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما رواه الأجري في كتاب الشريعة أن ابن مسعود قال: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله عز وجل الذي أمر به وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. رواه الأجري عن ابن مسعود وإن كان في سنده بعض المقال. ومجمل المعنى والمعنى صحيح. يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة. الطاعة تمسكم بكتاب الله عز وجل وبالسنة، والجماعة فإنها حبل الله عز وجل، فجعل حبل الله تبارك وتعالى في التمسك بالقرآن وفي ضمنه السنة والجماعة. وهذا تفسير لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالتمسك والاعتصام بالقرآن يلزم منه التمسك الاجتماع وعدم الافتراق. ولهذا قال فإنها حبل الله عز وجل الذي أمر به. وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. هذا معنى عظيم لو عقله المسلمون خاصة في هذه الأزمنة. يعني إذا كنتم جماعة قد استتب أمركم وثبت أمنكم وعليكم حاكم يرأسكم ويسير فيكم بأمر ونهي، وإن كان ثمة أمور تكرهونها، فوجود أمور تكره مع أننا جماعة واحدة خير من أن نتفرق ونجد بعض ما نحب. وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. ولهذا عبد الله بن مسعود لما حضر الموسم موسم الحج وتقدم عثمان وكان أميرا المؤمنين فصلى بهم في منى 4 ركعات ولم يقصر الصلاة، فصلى معه ابن مسعود وقال ليت لي من هذه الأربع ركعتين متقبلتين، لأن السنة في السفر القصر والصلاة في منى تقصر. قال يا ابن مسعود لماذا صليت معه؟ هل صليت لوحدك ركعتين يعني؟ قال الخلاف شر. فما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. أما إذا افترقت الأمة في البلد الواحد وصارت أحزابا وفرقا متناحرة متقاتلة متضاربة متناحرة ممزقة واختلط أمرهم كاختلاط الأمواج، فإن كان ومع أنه يجد ما يحب فأي خير له في هذا الافتراق وفي هذا الاختلاف؟ تطيش العقول ويصير الحليم حيران، فكيف بمن ليس يمت إلى الحلم بصلة أو سبب؟ فما تكرهون بالجماعة خير مما تحبون في الفرقة. ولو عقل هذا المعنى كثير من الناس نجنب الأمة الكثير من الفتن، ولكان المجال مفتوحا لمداواة الأمة في جروح هي حقيقة جروح تحتاج إلى أن تداوى فيها الأمة. ولكن هؤلاء أشبه العقلاء وليسوا بعقلاء، يجعلون من بعض الأمور أسبابا لتفريق وتمزيق الأمة فيزيدونها ضعفا على ضعف وينشرون فيها فساد على فساد. وليس ببعيد أنهم ليسوا إلا أداة تحركها أيدي خارجة، سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد، حتى ولو لم تكن تحرك ممن هم من ورائهم فإن فعلهم في الأمة بالتخريب والتفريق والتمزيق مما يحبه أعداء الله عز وجل. إذ أن الأمة إذا اجتمعت وتماسكت والتحم أمرها وشأنها فلا شك ولا ريب أن فيها خير كثير، وفيها من العقلاء من ينبهها على أمر دينها ويردها إلى رشدها. فإذا استتب الأمر لدولة الإسلام فمنهم من يراجعهم في أمور الدين، فتصبح هذه الأمة تصلح نفسها في أمر دينها. لكن إذا اختلط الأمر صار هرج وهرج ومرج، أن لهم بأن يراجعوا أنفسهم أو أن يقف الواحد فيهم وقفة في مثل هذا، يصير يبحث متى يستتب الأمر والأمن وانتهى. نسأل الله جل وعلا لنا وللمسلمين الهداية. إذن فقال الناظم: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. أمر بالتمسك بالقرآن ومتابعة الهدى، وقلنا بينهما تلازم، أي التمسك بالقرآن واتباع الهدى. ولهذا قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، فلا بد من الجمع بينهما. ولهذا قال بعض السلف: العلم إمام والعمل يتبعه. العلم إمام والعمل يتبعه. وذكرنا لكم ما يدل على التلازم بينهما في حديث زيد بن أرقم، حيث قال: كتاب الله وحمد الله من اتبعه كان على الهدى. وقال: كتاب الله هو النور. وقال: كتاب الله هو النور والهدى. الناظم لما ابتدأ بقوله اتبع تمسك بحبل الله واتبع الهدى، أراد أن يشير إلى أمرين عظيمين مهمين. الأمر الأول بيان مصدر التلقي للعقيدة بالنسبة للسلف وأهل السنة والجماعة ولأهل الحديث. ما هو مصدر التلقي عندنا؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن السلف الصالح. هذا هو مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الاعتقاد، سواء ما تعلق بتوحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات، بل وكذلك في أمور الشريعة والسلوك والأخلاق والآداب. ما هي القاعدة؟ القاعدة أن مصدر التلقي عندنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما صار كثير من الناس يدعي مثل هذا، فقيده العلماء على فهم السلف الصالح، لأن القرآن والسنة كانت متى؟ في زمن الصحابة، وأول من دان بهذا الدين هم الصحابة. أخذوا القرآن غضا طريا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا السنة غضا طريا عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ما كان من هذه السنة قولا أو فعلا أو تقديرا، وعملوا بها، فهم أفهم للقرآن والسنة منا، ولهذا نعمل بما عملوا به. ولهذا قالت عائشة لابن أختها عروة لما قال لها: يا أمة، السعي بين الصفا والمروة لا حرج لمن تركه. قالت: ولم؟ قالت: لأن الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت: يا ابن أختي، بئس ما قلت، لو كان كما تقول لكان قال جل وعلا: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. ثم إنها شاهدت التنزيل وعلمت سبب نزول الآية، وهو أن الصحابة وجدوا في أنفسهم الحرج في السعي بين الصفا والمروة، لأنه في الجاهلية كانوا يسعون بين الصفا والمروة بين صنمين، ها؟ وهما إساف ونائلة، يتمسحون بهذين الصنمين. فلما جاءوا للحج أو للعمرة قالوا نطوف بين الصفا والمروة وعليها أو كان عليها صنمان، فهذا من فعل الجاهلية. فوجدوا في أنفسهم شيئا، فنزلت الآية لا جناح عليكم، لأن الأمر صار أمر التوحيد، والأصنام هذه هدمت، وفعلكم هذا اتباع لأمر الله، بل هي شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام السعي بين الصفا والمروة. فأنى لنا أن نفهم مثل هذا الفهم إذا لم يفهمنا الصحابة الكرام هذا، وبينوا لنا سبب النزول والمراد من الآية. إذا أراد أن يبين مصدر التلقي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي أشار إليه الناظم هو ما درج عليه السلف في كتب العقائد. أول ما يبدأون به ذكر التمسك بالقرآن والسنة وما كان عليه السلف ولزوم الجماعة وترك البدعة والابتداع والمخاصمة بالرأي ورد القرآن بالرأي والعقل والكلام ونحو ذلك. هكذا تجد كتب العقائد مرتبة في الجملة. وانظر إن جئت كتاب الشريعة للإمام الآجري، كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، فهي كلها مبتدأة بهذا. المعلوم هو أن هذه الأبيات تأتي في آخر النظم لماذا بدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى. قلنا هذا هذا سؤال جاء عن مستعجل، قال لماذا بدأ بهذه الأبيات في بدأ بها، والأصل أنها تأتي في آخر النظم. لا، الذي درج عليه السلف هو هذا ذكر بيان أو بيان مصدر التلقي و بيان لزوم التمسك بالقرآن والسنة ومن السلف واتباع الكتاب ولزوم الجماعة والنهي عن الابتداع وترك المخاصمة بالرأي ونحو ذلك. هذا الذي درج عليه السلف، هذا الذي ماذا درج عليه السلف. والنظم يشمل ذلك، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، سيأتي هذا. ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. تمسك بالقرآن، اتباع الهدى، تمسك بالسنة، اجتناب البدع. وقوله تمسك بحبل الله، التمسك ضده الافتراق والاختلاف والتنازع، ففي ضمنه الأمر بلزوم الجماعة ومفارقة البدعة واجتناب الخلاف والافتراق، وكل هذا مما جاء القرآن يدل عليه، وكذلك السنة وكذلك أقوال السلف. قال تبارك وتعالى، طيب نكتفي بهذا، الوقت قد انتهى ونتم في درس الله إن شاء الله تعالى. يقول هل يجوز أخذ العقيدة عن طريق القياس؟ هل يجوز أخذ العقيدة عن طريق القياس؟ الحق فرع بأصل لعلة جامعة أي في الحكم، والعقيدة تؤخذ بالنقل بالكتاب والسنة وما جاء عن السلف الصالح. ويذكر بعض أهل العلم القياس الأولوي، لكن هذا كقول في الجملة، وهو أن كل كل نقص في المخلوق فالخالق تبارك وتعالى أولى أن يتنزه منه، وكل كمال في المخلوق فالله عز وجل أولى أن يتصف به أعظم هذا الكمال، هذا المقصود. أما أن يؤخذ بالقياس فلا. يقول: ذكرتم أن الناظم أخذ أبي سيد شج 30,000 حديث ما بين مقطوع ومرسل. يقول: وجدت في نسخة بدل كلمة مقطوع منقطع، ما هو الصحيح؟ الذي نقلته هو الذي نقلته، مقطوع ومرسل. وقد يكون المقطوع هنا بمعنى المنقطع، قد يكون المقطوع بمعنى المنقطع، وهذا درج عليه بعض أهل العلم، يسمي المقطوع منقطعا ويسمي المنقطع مقطوعا، فقد يكون بهذا المعنى، والأمر فيه سهل إن شاء الله تعالى. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.